انه رجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخليل وبتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل صغير في العمر. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. هذا شيء عجيب، الاحياء سين ياكلوا، وصندوق النذور سنه 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا فراش كان في مسجد ابراهيم الدسوقي من حوالي سنتين، وعرفت بخبره في اروقة الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبوس الرجلين وقالوا يا جماعة ده انا كاني شغال في الكويت، قال انتوا هتطلعوني تفقروني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصيلة 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة، لحد ما جت بقى مشكلة صناديق النذور وفي وزارة الأوقاف في أواخر السبعينيات كانت مشكلة مشاكل، واضطروا بقى إن هم يوزعوا المسألة بالقانون، يبقى الإمام ياخد حاجة والمقيم الشعائر ياخد حاجة ووزير الأوقاف ياخد حاجة والمدير ياخد حاجة ومدير المساجد ياخد حاجة والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب احنا نسلم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة، نقول هم في الجنة بقبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا؟ والله يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيزة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من الأشخاص أهل البدع يدروك إلى معارك جانبية ما دخلنا فيها، يقول لك عمال يشتم الأولياء، إحنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرون ذلك، بل بالعكس هذا من الآداب. إذا عطلت لكل صاحب بيده كنا لا انتبك إن وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره: عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملى من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملى قراب الأرض طولها وعرضها وارتفاع، فيقول الله عز وجل له واعدا: والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له: يا ابني متى نجحت أجيب لك ساعة؟ جاء نجح وقال له الشهادة، قال له: يا ابني أنا نسخت الحكم.

ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي الشم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال لصوموا ولم يصوموا، وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما أن يأخذوا بخبره، فإن بقى ظهر في قبله علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له، فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الشرف العظيم ده يبقى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يثبت بمنام أنا كان الحكم الشرعي وأي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل ده العقيب ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث عياض بن حمار اللي احنا بنشرحه النهارده في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس. أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له، ملوش عقل. أهو اللي ملوش عقل ده ماشي في سكة ضلمة، ليه؟ لا يمين، تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني، لا، ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحكوا حكايات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ، وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نفسك تكذبني. أيوة يا عم علي، إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي، حدثني علي بس ياريت ابن المدينة ولا واحد من أشباه هذا الجن، إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من البتاع إلا تنشف إيه الصائد، فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني دبروا قتلي في ليلة من الليالي، رحت عشان أصطاد وحفر لنفس الحفرة إياها دي اللي بيحفرها والبدو فيها دي اللبدة دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاتف إن هم هيقتلوه، ففر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه، هم شافوه بيجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد وهذا، وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف، هو نفسه بيقول انا ما عرفش كاني كان بيروح تحجم ماشي يسحبوه صلى الله عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طقش في باب، والباب كان عليه قفل، اتفتح الباب، ما علينا القفل اتفتح ازاي، مهم ماشي خلاص الباب اتفتح أم داخل وراجع الباب وراه. جاء العصبة أولو القوة بزقوا الباب إنه يتفتح. خلاص هو الحد الآن مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد. في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش. السؤال حرام. عيب. كذبني. انا بقول لك فتح. خلاص يبقى فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء. ولذلك عندهم القول المشهورة من سأل ايه؟ من اعترض انطرد. واخبرك اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حال. لا جبر له. العجيب كل ده ممكن نبلعه. ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظن كحل. الرجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله. فبيحسس على علبة السجاير. ها؟ عايز يشكر ربنا بقى ما هو نجاه. فبيحسس على علبة السجاير فلاقى العلبة. الكبريت مش لاقي الكبريت. اتاريه سابه في اللب ده. انت عارف الناس بيولعوا كده في بداية ولا مش عارف حاجة كده في اللب ده يعمل شاي وبتاع ولف نفسه. ناس الكبريتة هناك. مين بقى اللي ولع له؟ أظن بقى وقت. ها؟ هو ده اللي ولع له. قال له. أتواصل به. بل هم قوم طاغون. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المبتلي مباشرة. ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول. لا راوي ولا سنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وقال لي أخ رحمه الله يعني تاب من هذا الكلام قبل أن يموت بحوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امرأته تلد تفطر. المهم قالوا العقيبي ده في المنام وقال له روح اتبع بطتين والكلام ده وحطوهم في خلاص. مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت فيه. كان في أخ آخر مش عاجبه الكلام ده. مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ. لا ناكلهم بصل احنا مش لاقيين ناكل بصل. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البصل من الاخر خلوا شويه ما خلوش حاجه في الايه بتاع نسكوها نفسها. رجعت المراه طبعا متصرعه حتصرع ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البصل بكرين بصل قالوا جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر بط ده انت يجي لك جمال الدنيا. ده الواحد يصفي تخمه. الواحد ممكن يهلو لما يملى بطن ذكرين بس وما يموتش. ده كويس انه جالك جمل واحد. المساله لا فيها شيخ ولا سيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره زمان لحد ما ربنا عفاه. اشوف يأتي الشيطان يسول. ما هي الرؤى ثلاثة منها تهاويل. الرؤى ثلاثة منها تهاويل الشياطين غير الشيطان. فهؤلاء إنما يشيعون. يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك. قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولاية. لكل ولي عجل. ها؟ زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عجل. واخدلك ايه عجله كده صحيح. فشوف الناس معتقد ايه؟ كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد. منها ما يقدح في صميم التوحيد. فإحنا إذا أردنا أن نثبت للأولياء الكرامة إحنا عندنا الأسانيد الصحيح. وإحنا نعرف الصحيح من الضعيف. نعرف الصحيح من الضعيف. أهل السنة كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. أما أهل البدع فإذا أتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله. أو كان ما بين الرجل الآخر مفاوز تنقطع فيها أعناق المصير، يعني انقطاعا في الإسناد لا تفسده القرون، مش قرون العلم، ها؟ احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا بقى، لا تفسده القرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الأولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما أخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن الأشهر الحرم كانت دخلت فسجنوه لحد الأشهر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في أحياء العرب، لأنه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث أو قتل حارث نفسه. المهم أنهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد بها، موسى عشان يحلق إلعان، تعرف في شريعتنا أن شعر الإلعان لا ينبغي أن تتجاوز به 40 يوما، أقصى شيء شعر الإلعان 40 يوم وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحد بها وهو مسجون وسيلقى ربه، بس دول لم يكن لهم نظير أبدا في اتباع السنن، لأن كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها، غفلت شوية كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يتبعه ويقول لك راس براس ما خلاص ما يقتلون دي المشركين وبتاع، لكن الناس ده كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتل. ليه؟ لأن حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون إلى محمد وتقاتلوننا معه، أعطونا العهد أنكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقوم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه، ملوا الكفار وبتاع. قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعونه، وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي دخل الولد نزل من على ركبتها، دخل لخبيب خده حطه على ركبته، انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حفظه، فشهقت عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرأة دي أسلمت بعد كده، فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيح اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا أرفاع، أيدوا أرفاع، أي تعبان مجهولك كتفوا أرفاع، أيدوا أرفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبائها ويمسك التعبان يلفه على صبعه زي المدارية كده والناس كلها منبهرة. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي، واول ما فلهم هدخلهم تحت الكنب واطلع من الاوضه خلاص، يطلع من الاوضه تبقى صعب عليه يوم. ايه على فكره بيتكم ده في تعبان؟ ازاي بيتكم في تعبان؟ احد ينظفه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وبتاع، تعبان هي علبه سن ان شاء الله. هو اللي بقول لك كده خلاص، وهتلاقوه بالاماره في الاوضه اللي فيها الشمس عشان يعني ايه. طبعا الناس الشافعيه تعمل فضول كده، يوم يروح يلاقي كمان ايه بصيصه كده بعينين بتلمع، يوم يصفر يجي زي الكلب، واخد بالك؟ يوم يقعد كده لا فحم ونحطه في جيبك. صدقتوني؟ ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقولك عليها ولا لا؟ ها؟ لا وخلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلعني التعبان من تحت الكنبه، هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده زمان واحنا صغيرين. الحاوي يوم جاي كده نار تعطر يدخلها ببقه واختلف وتطفي عشان غير فوق عين، ويجيب التعبان ويلفه حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور وكان كلامه بيدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله السلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه، كان بالنخل وبتاع، ترك النخل، قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. سمت كده الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك ما اعرفش كده، حسيت كده متضايق منه الان من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رجل في يده نواصل في الحجج، وكان اذا تكلم كانك رايت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجردل تطلع بعلم ما توصلش القعر، لان امتى المياه تتعثر؟ لما توصل للقعر. لكن طول ما بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، وأهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوك. وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذوا بأصحاب الشوكة، وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية، واللي بتاخد غطاء رسمي، وأي واحد عليه جرعية مشهرة ثواني يطلعها، ويروحوا حج وعمره وياخدوا 500 واحد ما تعرفش فيهم فلوس منين، ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك، وبعثاء ومحطه القران الكريم تروح للصرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده، خلاص، وصلاه الجمعات انما تقام من مساجد الاولياء، شوكه وقبها وكل حاجه. راحوا للسلطان، احنا قلنا اهل البدع اما يحتالوا واما يكذبوا. فراحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيميه بيشتم الاولياء ويضع من كرامه الاولياء ويذم الاولياء وقد اذانا، واحنا خايفين ذا صاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه السلطان استدعاه، تعالى فازاي عمال تشتم في الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيا، قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوبا، خلاص. واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيف، خلاص كده. والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه خلاص. يبقى الحق قوته ذاتية، وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع للقذيف نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ويفتح دماغه على طول. فاذا هو ساهر خلاص يقوم نايم على طول مطروح ارضه خلاص. فشيخ الاسلام رجل محق يرى انه على الحق فمديله قوه، فاعتبار انه على الحق ده مديله قوه، وانه قائل مقام الرسول، وانه لا ينبغي ابدا ان نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره، لما دخل عليه بتاع السفاره، دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له اتقدم كل، قال له اكل ازاي وهذا الاكل اقتصدتموه من اموال الناس وانضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموع العلماء قالوا بتاع الا شيخ الاسلام، قال ما ده شكل مالكم ده كله مغصوب ما شكل. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تصرطف بدمه، قلت لم هدومي احسن ايه هيعوفنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل، خاف ان الرجل غزال يغسل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام وبيشبعه كده العرق ومطلع دم كده ومعايص هدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيميه ذلك انجمع له غزال، انجمع من داخل صدره كده انجمع له، ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راس هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه كلمه حق، دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعبدون الله ورسوله، وجاب مقالات لهم شنيع. طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع الكلام الفظيع ده. فقام الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها، فمن احترق فعليه لعنه الله. قوم وعمال يشد فيه، طبعا انت ايه؟ لابس الارض. شيخ الاسلام يشد فيه، لازم نبين حاجه بقى. واخدلك قوم يا ناس النار قوم. طبعا الراجل لابس الارض والسلطان على كل منها حاجه والكلام ده. فبين شيخ الاسلام ابن تيميه بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه. قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخل، هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تسبيح. فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل النار؟ فهو يجيب خل بقى ويغسل جسده وانا كمان اغسل جسدي وندخل النار سوا. فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم، فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه. واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هو يدخل هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوه مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. اذا يا جماعه اهل الجدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح يشدك لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد يقول لك بيشتم الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك، وانت بتشتم بالعكس توفر الولي والوالدة كذا وكذا، مش عايز تبرع نفسك فحديت ان الوالدة كويس، فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انك انت مدحت الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم. الله قبل ما يدير الميكروفون عشان يطلع الغلطه دي واخذلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولي، يبقى ضيع علي الحق ده مش عايز اقوله ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فإذا أراد المبتدع أن يجره إلى غير الطريق فلا يطيع. عايز جرجرك لقضايا هامشية ليست في صلب الموضوع لا تطيع. لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التشغيب عليك والكلام الايه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو إلى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد، رد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش ترد عليه، لكن إيه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ قال وأنا موجود. خلاص؟ ما قالوش بقى إيه؟ إيه يعني مش عاجبك؟ كلامي حلو أهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. أنا عايز أبين له إن هو مش إله، وأن الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى إن إحنا نضيع وقت. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. خلاص؟ قال لئن اتخذت إلها غيري إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام، ده مجنون ده، إزاي ربنا ورد أبانا الأولين ولا كلام؟ برضه ما ردش عليه وقال له ده أنا عقلي يلزم بلد، ها؟ ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص، ما عندوش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحركات، خلاص حجج ورا بعضها كده كالسيل الهادف، وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن، الاوامر جايه من فوق وهو لاخر الكلام، منطق وعقل وكلام ده عشان نقدر نتكلم اكتر من كده. ما انت حاجه من دي، يا السجن يا السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موضب له حاجه. ما هو العالم كده مش عاوز نضيع له دليلين ثلاثه يوم واقف يهرش. لا، ده عنده ادله وعنده ترص في الادله الفوق وتحت، حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن. قال له اولو جئتك بشيء مبين. حيث بقى ان الكلام مش نافع ادخل بقى الشغل. أولو جئتك بشيء، قال له فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لساحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الإيه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شوف يستفزهم إزاي؟ يستفزهم إزاي؟ ها؟ يريد أن يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرأ بمجهمتان فراكع مثلا سريع، عايز فلت سريع جدا. لا، الراجل مثلا قرأ نص ربع ولا حاجة يقعد طول الصلاة وبتاع، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشتم على الإمام، وبعدين يقول للإمام ايه؟ أنت علي على الناس، إذا كان علي رأس الصوت، لكن الناس هو وراه مشاغل التحقيق بتاع الله وحاجة استكالك، ها؟ لا حد استجارك ولا حد نافذ، ده انت اللي تنفخ من الصدر. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي، لا، اصل هو الواحد مقدرش يعمل حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جم السحره بقى وعملوا العمليه دي فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص؟ كذلك من نظام مثلا من أساليب عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ علشان ربنا اداله الملك. طب ده فتعال الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رب اللئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تشكر ولا تكفر؟ المفروض تشكر. لا، ده كان سبب كفره أن أتاه الله الملك، والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا اداله الملك. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: إن الله يحيي ويميت. مع مناظرة بقى. قال: أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن أنا أجيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام، وبعدين أدي الواحد براءة والثاني ضرب الرصاص، يبقى اللسان الثاني ده اللي أنا برأت ده كان المفروض ضرب الرصاص وكمان، فالاثنين دول كانوا بحكم الموت. أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة، لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين له إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له: لا انا بسلم لك بذلك، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، معصوم لكنه عالم جليل. انا ما بتفهمش العلماء على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، لكل الدنيا راح هتدخل بقى في المعجنه دي. لا، ام قال له ايه؟ قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص، حجة دامغة، حجة. أنا حجة دامغة، يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. المفروض إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجج، ما يروحش موضب نفسه زي التلميذ البليد مذاكر لو حورته لصال ما عرفش يجاوب. لا، ده هو عارف طبيعة خصم، وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. يبقى أنا رايح أجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق. يغيظني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوعة من الكرسول يقول لي: أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة واحد جالك في صلاة الجمعة وقول: أنا عايز أرد على النصارى. قلت له: ليه؟ قال: عندنا ولد كده في الشغل متحذق، شغال مع الرهبان، ودايما يشككنا في ديننا كده، فأنا عايز أقرأ دينه عشان أشككه فيه. قلت له: يا سيدي انا هأثر عليك المسافة، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله، وبطلب منك اهو انك انت تحببني في ربك اللي انت بتعبده، هتقول لي ايه؟ فأبلغ، قلت: واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الأبجديات وعايز يقرأ في الإنجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتبحر عالم بالحق من الأئمة. ليه؟ لأنه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما يأتي، لكن يدخل وهو مش عارف حاجة في كتب أهل البدع فلا يحل له النظر في كتب أهل البدع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكثر راهب عنده، بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أنه قابل أحد الرهبان الكبار، قال: فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد، شوف بقى الشغل، طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دين. يبقى ابن تيمية ده، يبقى ابن كثير ده إيه؟